بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة الحاقة فما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما حسوما فترى القوم فيها شرعا كأنهم أعجاز نخل طاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما قبلنا وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة والتقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكل لا يأكله إلا الخاطئون. أكفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. هذه السورة سورة الحاقة وهي سورة مكية، والسورة المكية تعالج دائما وتتكلم وتبحث في إثبات يوم القيامة وإثبات الوعد والوعيد، هذا بحثها والإيمان بالله. فلذلك هي سورة مكية، والسورة المكية تبحث في التوحيد وتبحث في الوعد وفي الوعيد، وهذه السورة تتبين هذه الأشياء الذي يعني في الوعد والوعيد. فقال الحاقة أو ما الحاقة؟ الحاقة يوم من أيام يوم القيامة، ولما كان يوم القيامة هذا يوم عظيم جدا فله أسماء كثيرة في القرآن، الحاقة والصاخة والطامة ويوم القيامة ويوم الحشر والساعة ويوم الدين. فالشيء لما يكون له إهمية لازم يكون له أسماء كثيرة، ومعلوم أن هذا اليوم يعني يوم عظيم ويوم يعني فيه نعم يتبين نعم الوعد والوعيد. فالوعد معناه الله وعد المؤمنين بالجنة والنعيم فيها نعم وإدخالهم وأباءهم وذرياتهم كانوا مسلمين، والكفار كذلك يدخلون النار والمنافقون كذلك يدخلون النار والعصاة نعم كذلك يدخلون، أما الكفار فيخلدون والمؤمنون يخلدون في الجنة. فلذلك الحاق معنى يوم من أيام القيامة، فذكره الله بقصة أسماء، ويكفي الحاق هنا والصاخة والطامة ويوم القيامة ويوم الحشر إلى غير ذلك من الأسماء. نعم حتى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ما الحاق برضو هذا يعني استفهام ايه تقرير يعني ايش الحق الحق هذا شيء عظيم ده ها ايه مثلا نحن نقول مثلا رجل مثلا عالم يقول مثلا العالم ما العالم الطبيب وما الطبيب ما ايه ما هو طبيب يعني عادي يعني هذا يعني من هذا الجنس في اللغة العربية موجود يعني وما أدراك ما الحاقة استفهام ايه ايش الحاقة هذه شيء سهل لا يا سيدي فلذلك قال وما أدراك ما الحاقة الحاقة هذه فيها يوم يعني تبين ايه المؤمن من الكافر من المنافق ويظهر الوعد والوعيد وغير ذلك فلذلك ثم بعد ذلك التفت الرب سبحانه وتعالى كذب ثمود وعاد بالقارعة من هم ثمود قوم صالح وقوم صالح يعني الآن بالنسبة للمدينة هم قريب منا يعني بلادهم بالنسبة إلى يعني العلا العلا هنا قريبة الآن يعني بيننا وبينها يمكن 400 كيلو نعم جدة وبعد ذلك قليل يقولوا إيه والله أرسل لهم نعم ثمود وثمود هذا كانوا ناس أقوياء ولهم والله ذكر قصة عاد وقصة ثمود في كتابه في سور كثيرة من القرآن خصوصا مثلا في سورة الأعراف نعم وفي سورة هود وحتى في السورة الصغيرة لحين في السورة الصغيرة هذه جاء ولله في ذلك حكمة مثلا كل الناس يقرأ القرآن مو كله فمثلا واحد قرأ جزء عمه وجزء تبارك في قصة ثمود وقصة عاد يقرأ هناك في هود تفصيل ما ايش ساوت مع نبيهم ثمود وعقر الناقة وقالوا له نحن نبغى منك آية تدل على نبوتك وعلى رسالتك في صخرة عندهم في البلد زي هذه وقالوا نبغى خرج لنا منها ناقة عشراء حامل لها 10 أشهر وبعد ذلك تجلس شهرين وتلد فدعا الله فخرجت لما خرجت دحين قالوا يؤمنوا قالوا هذا ساحر اللي خرج من الصخار لوق هذا ساحر بلغ في السحر كبير أن الناقة ما تجي إلا إيه ها من ناقة تلدها وبعد ما تحمل وكذبوك طيب وهذا زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جارة يعني أنتم يا قريش أرسل الله إليكم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي تعرفون صدقه وأمانته وكان يسمى الأمين وكان يسمى الصادق ولما قال لكم قولوا لا إله إلا الله قلت كذاب وساحر ومجنون أمس كان كده واليوم كده يصير فلأجل ذلك وهذا زي ما يقول يعني ثم هذا إنذار لقريش طيب إلا كذبوا ثمود والذين كذبوا هودا إيه صار بهم نزل بهم العذاب أنتم كذلك يا قريش إذا كذبتم محمد وكفرتم به وآذيتموه وآذيتم أصحابه فسينزل بكم العقاب أشد من عقاب لأن محمد إيه أفضل الأنبياء وأفضل من صالح وأفضل من كل الأنبياء فيكون العقاب عليكم شديد ولأجل ذلك ماذا حصل لقريش وهذا من كفرهم وتكذيبهم ماذا جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث الناس عن عربهم يعني عن مكانة قريش وكبريائها فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل الرسول وأصحابه 70 من قريش الذين كانوا إيه نعم يؤذون الرسول ويؤذون خصوصا حتى أن أبا جهل هذا من يعني يقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود كذا رجل لحيف ما هو من الرجال الكبار الضخام هذا وهذا وزي ما يقول في مثل إياك أعني واسمعي يا جارة الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود وهم قوم صالح وهذول هنا قريب مننا نعم وعاد بالقارعة عاد قوم هود فين قوم هود في حضرموت وهذول كذلك كانوا ناس كبار وكانوا عظماء وهذا والقرآن ذكر يعني قصصهم في كتابه فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أما ثمود وهو قوم يعني صالح فأهلكوا بالطاغية إيش الطاغية معناه الصيحة صاح فيهم نعم جبريل صيحة فما في واحد منهم قام من الأرض. ما يحتاج سيوف ولا يحتاج شيء. أبدا. فلذلك يعني معناه أن تخافوا من هذا. وهذا إنذار يعني. ولأجل ذلك الله يذكر الوعد والوعيد دائما. مثلا المؤمنون إيش يكون؟ لهم الجنة، لهم النعيم، لهم الحور العين، لهم ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وعسل مصفى. وحتى في آية يعني الخدم حقهم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا. كده القرآن هذا هو شغله. مرة يذكر ما عد الله للمؤمنين يردف ما عده للكافرين، ما عده للمنافقين. هذا أسلوب. وهذا هو الوعد والوعيد. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغ، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وكانوا يقولوا للأنبياء، أنت تقول في يوم ربنا إيه؟ نعم يخلق الخلق وينجي المؤمنين ويدخلهم الجنة، والكافرين يعذبهم والمنافقين. طيب نحن عشنا آباءنا عاشوا 100 سنة أو 200 سنة ما شفنا هذا، فإذا الكلام هذا إيه؟ ما هو صحيح. ثم الله ما قال لهم مثلا أن الله يأتي بيوم القيامة في يوم كذا، قال متى؟ يوم القيامة. ولذلك هم يقولون متى هذا الوعد؟ خليه يجينا. طيب ما جاء وقته؟ طيب الوعد عند مين؟ عند الرب سبحانه وتعالى. ما قال لهم مثلا بعد 50 سنة أو 100 سنة أو 1000 سنة. الناس الذين ماتوا من لد آدم إلى الآن إيه؟ ما جاء يوم القيامة به، ولا قوم نوح وهكذا يعني. ثم مين هذا أخبر؟ ولذلك ما الله يؤكد هذه الأشياء بالقسم. بريح صرصر، صرصر معناه ريح شديدة باردة، أشد البرودية، يعني زي ما قلت تقطع المسمار يعني. والبرد الشديد هذا، ونحن نشوفه الآن في دنيانا هنا. نحن هنا في المدينة لما يصير مثلا 6 ولا 8 يعني فوق الصفر برد، يبغى لنا ندور البطانيات والهذا. هناك بعض بلاد يقول 20 و30 تحت الصفر وعايشين هذول، لأنه بلدهم 30 تحت الصفر معناه إيه؟ يجمد الماء. ورأينا هنا في المدينة مرات يعني بعض مثلا الأتراك يجي هنا يفتح يسكن في بلاء في بيت، يفتح هذا يشوف الماء ينزل هناك، الماء إيه؟ عنده جامد في بلده، يتعجب يعني إنكم. ومع ذلك يعني كان هنا في المدينة تجي أمطار غزيرة ونشوف يعني، والآن ما يعني الأمطار يعني ما هي كالسابق. فهذا يعني بريح صرصر عاتية يعني قوية، سخرها عليهم 7 ليال، سخرها عليهم حتى أنه لما شافوا الريح هذه قالوا هذا تجينا أمطار. دحين هذا دائما العادة أن الريح إذا جاءت يجي إيه بعدها مطر. فقالوا في كما في سورة الأحقاب يعني هذا عاطر ممطرنا، بل هم استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء بأمر، تدبرهم هم، ما دبر الجبال، الجبال قاعدة، السماء قاعدة، الأرض قاعدة. تدمر كل شيء بأمر ربها، إلا قالت تدمر يدمر، إلا ما قالت يدمر. هي تحت الطاعة. فذلك وعاتية يعني قوية. يقول عاتية إن الريح كانت يعني الله لما يرسل الريح نعم بأمر الملائكة كده يعني شيء قليل كده، هذه الريح اللي أهلها صارت عتت على الملائكة وخرجت كده بأمر من الله سبحانه وتعالى حتى ما أبت، فكانت تأخذ الشخص الرجل إلى أعلى ما يكون ثم ترميه، ولما ترميه زي النخلة الذي ليس فيها لا يعني أشياء من هذا ويموت. وهذا زي ما يقول هذا سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. سبع ليال وثمانية. القاعدة في اللغة العربية أن العدد يذكر مع المؤنث ويذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. فقال سبع ليالي. ليالي ايه؟ ليلة. ها قال سبع ليالي ما يقول سبعة ليالي. يعني هذا في جهة اللغة يعني وفي جهة النحو هذه اشياء تتعلق بهذا. وثمانية ايام. اليوم ايه مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. وهذا في اللغة يعني مثلا في النحو في هذا في البلاغة هذه وهذا في اللغة. والقرآن نزل على لغة ما؟ لغة العرب ولغة قريش كمان. فهذا يعني ما حسون يعني متتابعة حتى يقولوا أن مرأة يعني عجوز دخلت في فمثلا يدخلوا إلى البيت حار شديد يخرج برا حار شديد وسبع ليال وثمانية وبعد ذلك ينزل العذاب بهم ويهلكهم عن آخرهم. ومعنى ذلك أنتم يا قريش كذلك إذا فعلتم هذا مع رسول الله ومع المؤمنين وآذيتهم فسينزل. ماذا حصل؟ حصل لهم أنهم جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن كبرياء قريش وعظمتها فينزل بهم العقاب. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. مثل إيه؟ النخل لما تصير إيه؟ خشبة كده بعد ما كانت فيها الأشياء والآدة والثمرة وهلكوا عن آخرهم ولهم إيه النار بعد ذلك. فهل ترى لهم من باقية؟ استفهام هذا إيه؟ هل في شفت في ناس من قوم عاد ومن قوم ثمود؟ الجواب لا ما شوف لهم دحل. طيب معناه أنتوا لازم تحذروا من هذا. ها فإن الله هو إيه؟ هو المدبر وهو الذي يستطيع نعم أن ينصر المؤمنين وأيدهم بنصر من عنده ويخذل الكفر والمشركين والمنافقين. ثم قال وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وفرعون من هو؟ فرعون هذا هو دجال من أكبر الدجاجلة. يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري كده يقول. هو يعرف انه كذاب. يقول بعد ذلك وجاء فرعون. مين هو فرعون؟ الذي بعثه الله وارسله ارسل موسى اليه وكذب موسى وقال له انك ساحر وانك مجنون وقال له جبل الايات التي تثبت على نبوتك. نعم فرمى عصاه في الارض فكانت ثعبان عظيم. قال له تبغى ايه انت نبي؟ فيرمي العصا في الارض تصير ثعبان تبلع الدنيا حتى هو يوم هذا إذا تبلعه كان ويده كده يدخلها كده زي الشمس. وتسع آيات كمان زي هذه كما جاء في سورة النمل. تسع آيات. إيش التسع الآيات هذه؟ يعني منها أن الماء حقهم مثلا خرجت عنده حب ولا دخن أو ذرة يحطه يتقي كله خربان. نعم كل هذا برضو قال له كذاب. ماذا حصل؟ نعم ثم بعد ذلك أمر الله موسى أن يذهب إلى جهة البحر فذهب إلى جهة البحر. ومعلوم أن بني إسرائيل يعني كانوا كالخدم عند بني إسرائيل. قالوا زي الخدم. ومثلا والله أخبر بذلك وأن هذه لا بد أن يكون هذا. ماذا؟ ومعلوم الخادم إذا كان عنده مثلا فرح ولا شيء يقدر يأخذ من إيه من عمه شيء من الحلي أو شيء من هذا لأنه أبدا ما لهم يعني صفة حتى أنهم يشغلونهم ولا يعطوهم درهم بل يمكن يصفعوا كمان إذا قال له شيل هذه الأشياء ووديها إلى المحل الفلاني. نعم يصفعوا هذا. ماذا حصل؟ وجاء فرعون ومن قبله يعني الناس الذين شيعوا وفي قراءة يقول ومن قبلهم بكسر إيه يعني المشايعين له، قبله معنى الذين قبلهم، والمؤتفكات يعني بالخاطئة، المؤتفكات برضو بالخاطئة بإيه بالذنب. إيش الذنب؟ الكفر. فإنه قالوا والله يخبر في كتابه عن فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. والعلم معنى إيه؟ اليقين. واحد لما يقول علمت كذا وهو يعلم أن موسى صادق وأنه نبي وأنه رسول وأنه كله، ومع ذلك كان يكابر يقول ما علمت لكم من إله غيره. نعم إلى غير ذلك. وهذا يعني وهذا هو يعني الصورة تتبنى. فعصوا رسول ربهم، مين هم دول؟ يعني فرعون وإيه والأقباط، وكانوا هم ناس متكبرين وجبارين، فأخذهم أخذة الرابية. أخذهم مين الآخر؟ الرب سبحانه وتعالى. أخذة الرابية شديدة. كأيش الرابية؟ أن موسى عليه السلام مر على كما في سورة الشعراء. نعم في سورة الشعراء، فلما وأمر موسى أن يخرج إلى جهة البحر، ثم جاءوا إلى فرعون وقالوا له إن بني إسرائيل خرجوا هم مع موسى إلى جهة البحر، فهو جيش جيوشه ولبس لباس الحرب، لبس إيه الأشياء الحرب، فقال له بنو إسرائيل البحر أمامنا والعدو وراءنا، هذا ده البحر ينزلوك في هذا ما فلم ما يعني. ثم لما جاء فأمر الله موسى بعصاه يضرب البحر، فانشق 12 طريق، كل قبيلة من قبائل بني إسرائيل دخلت في طريق، وكان هذا الطريق كمان كيف يعني زي القزاز، يعني يشوف بعضهم بعضا حتى ما في ايه خوف، لأنه واحد يشوف البحر وصار يابس خلاص، ولا كأنه كان فيه موعة، مع أن البحر طول عمره هو فيه الماء شيء يخوف هذا. البحر عمره صار يابس، ما في، يمكن النهر يصير يابس، البركة تصير يابسة، لكن البحار هم هذه الآن حتى أن يعني الآن أصبح في إيه بحار وفي إيه محيطات، المحيط الهندي والمحيط يعني غير الناس الأولين، البحر ولا كل واحد، لكن دحين لا تبين. والناس نحن رأينا الناس المسافرين الآن، شخص يسافر مثلا إلى أمريكا، نعم يرفع رأسه يشوف فوق السماء 5 ساعات أو 6 ساعات بالطائرة الحديثة هذه، وشوف نعم تحته إيه ما في كلام، يعني إيه 6 ساعات الماء تحته، كما هو الآن يعني معروف الناس اللي سافروا إلى أمريكا ولا يقول لك بس يا جدة بالطائرة 14 من أمريكا 16 ساعة وهنا بس إلى جدة يعني تقريبا ساعة لا ربع من طلوع والنزول كله تقريبا، يعني مع أن الناس الأولين كانوا يأخذوا 12 يوم. نعم من نعم الله سبحانه وتعالى، يعني حاج يخرج من بلده من أمريكا ولا من هذا ويجي في الحج يأخذ 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، 5 أيام أبدا. نعمة من نعم، علينا أن نشكر هذه النعمة ونقدرها. يعني الرسول محمد أفضل الخلق، أخذ في سفرته من المدينة إلى مكة 8 أيام، مسافر سفر إيه؟ سفر الناس العاديين، ما هو سفر الملوك، بخلاف الملوك سفرهم يكون طويل، ينزل في محطة يبعد يوم يومين 3 أيام ما فيها. يعني الرسول سيد المتواضعين أبدا. فعصوا إنا لما طغى الماء حملناكم في طغى الماء، يعني أمر الله السماء أن تمطر والأرض أن تنبر شيء. وكذلك كانوا هم يستهزوا بموسى هذا، كان أول يقول لهم يعني يقولوا له خليه يجينا العذاب، بعد ذلك كما قال الله إن أرسلنا نوح إلى قوم أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم وأخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إن يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لك إيه؟ هذا نعم الله سبحانه وتعالى هذه من يبيه ها؟ وبعد ذلك نعم أمره الله أن يصنع السفينة وهذه السفينة يعني مخالفة بلدهم ايه ارض وسفينة يساوي يعني سفينة بحرية يعني تمشي في ايه في البحر ما هو زي قطار دحين في ايه دحين في يعني نقدر نسميها سفن القطار يمشي في ايه في الارض لكن يمشي على ايه على اشياء فصار يسخر به إلا كان نبي ساوى نجار هذا دحين بطل النبوة وساوى نجار دحين ها؟ قال الله إنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ها؟ ثم بعد ذلك ثم الله أعطى بني يعني المسلمين عهد علامة على أن هذا سينزل المطر الغزير هذا معروف الآن التنور التنور مستحيل لأنه كل يوم يخبزوا فيه أو كل يومين يخبزوا فيه عمره ما يصير فيه إيه موية ها يمكن الحمامات والبيوت ولا هذا يمكن لكن التنور مع طول كل هو كل شيء اللي يوقد فيه النار فهذا دليل على ما عطى لموسى عليه السلام إن شفت الماء يخرج من التنور خلاص جاء وقت ايه عذاب ايه وبالفعل بعد ذلك الله امر السماء ان تمطر والارض فنزل المطر الغزير ثم المطر هذا وهذا عم الدنيا كلها مش يعني هذا يعني الدنيا كلها عمها بهذا وقال موسى يعني نعم لولده تعال اركب معنا قال سآوي الى جبل يعصيه وهذا الماء حتى وصل يقول إلى أعلى جبل وهو يقول جبل في إيه؟ في العراق ثم أهلك الله ولد فرعون قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحق قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك فالعلاقة بين الإب والأم إيه؟ الإيمان فإذا كان ولده مؤمن فبها وهذا هو الواجب يعني بين وأما هذا ولذلك الله يقول لأنبيائه إلى ولقد أرسلنا إلى عاد وإلى عاد أخاهم هودا أخاهم هودا في أخاهم في إيه في القبيلة في القبيلة بس ما هو أخاهم أبدا بقى في القبيلة وإلى ثمود أخاهم صالحا ما ما ما هو لأن المؤمن ما هو أخ للكافر ومع الأسف الشديد أن الناس الآن يعني يروا أن بعض الكفار إخوانهم واحد يقول لك مثلا الأقباط إخواننا مثلا إذا كان مواطن يكون مواطن في بلد مثلا في بلاد فيها ناس كفار وفيها ناس مسلمين فهذا المواطن ده إذا كان مع المسلمين طيب ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيه نعم في المدينة وكان فيه يهود ولكن اليهود كان اتفقوا مع الرسول على أنهم لا يخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك لما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم يهودي مريض زاره الرسول صلى الله عليه وسلم لما زاره نعم ما قال هذا كافر نحن ما نزور لأنه كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه وزاره وكانت عنده أمه فقالت أطيع أبا القاسم وكان آخر ما قال قال لا إله إلا الله محمد الرسول فصار إيه بعد ما كان كافر صار مسلم في لحظة واحدة خلاص دخل الجنة وهو ما صلى ولا ركع ولا عملناكم في الجارية ايه في السفينة، وهذه السفينة كانت ثلاثة طوابق، طابق لإيه؟ للحيوانات المفترسة الأسد والنمر، والله يأتي له بالأنثى مع الذكر والنمر وجميع الحيوانات الموجودة، والحيوانات الثانية كذلك يعني تكون، وهو الذين آمنوا معه في إيه في طابق، واستمر يعني الطوفان هذا مدة طويلة حتى هلكوا عن آخرهم. ثم بعد ذلك الله إذا أراد أن يعذب قوم يعذبهم هم بس، قوم هود لحالهم، قوم صالح يعني في مكانهم يعني، أما هذا كان عم الأرض كلها، والأرض معروف قد إيه يعني شيء كبير يعني. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها، لنجعلها لكم تذكرة عظة يعني، والنعمة التي تكون على الآباء والأجداد تكون نعمة على إيه؟ على الأولاد. فنحن إيه؟ أولاد مين؟ أولاد نوح، لأنه الأولاد الناس الذين ركبوا مع نوح عليه السلام في السفينة كلهم كانوا فيهم عقم ما ولدوا، فلذلك من أبو البشر الثاني هو يعني نوح عليه السلام. نوح عليه السلام البشرية كلهم من إيه؟ بخلاف آدم كان عنده الأولاد الأربعة، وهذا الجنس تقريبا ضاع، وبعد ذلك أصبح يعني هذا نجعلها لك تذكرة وتعيها أذن واعية، يعني أذن تستفيد مو أذن تكذب، لأنه في أذن تسمع الحق وتقبله وفي أذن إيه ترفض الحق، فلذلك قال أذن إيه واعية. ثم قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، إيش الصور؟ هو ما كان مثل ذلك يعني هذا مجوف، هذا هو نفخ. وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور ملتقط صورة ينتظر متى يؤمر، كده الرسول يقول كيف أنا أنعم في الدنيا وصاحب الصور من يوم خلق الله ماسكه كده ينتظر متى يأمره الله. شيء يعني شيء يخوف هذا. ثم النفخة هذه نفخة واحدة، بخلاف مثلا يمكن واحد يأمر كبير ولا عظيم ملك يأمر ما الأمر ما يصير قوة، يعني قد يتأخر دقيقة ولا دقيقتين ولا ساعة ولا لا، نفخة واحدة الرب إذا أمر خلاص ما في أحد يخالف. ويكفينا من ذلك أن الله لما قال النار تحرق الناس كلهم، الله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خلاص ليه مين ربها؟ الله على طول. فلذلك هذا ما ونفخ في الصور. ثم النفخات يقولوا ايه ثلاثة، نفخة للصعق يضطرب الناس ويصير زلزلة كده، ونفخة يموت الناس جميعا، ونفخة يحيي الناس جميعا، هذه النفخات الموجودة. نفخ في الصور نفخة واحدة ما يحتاج يعني تكرار، بخلاف مثلا الناس العظماء من الملوك والأمراء والملأ وغير ذلك، قد يأمر وقد لا يمتثل أمره وقد يعني تضيق الأشياء. إذا نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يعني الأرض هذه التي نحن فيها تبدل غير الأرض الأولى عشان يكون إيه الحساب والهذا على هذه الأرض، وهذه الأرض فين تكون؟ يعني ذكروا بعض العلماء والتفاسير أنها تكون مثلا في بلاد الشام، وتكون هذا ليأتي الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، وهذه كلها أشياء يجب علينا أن نؤمن بها، لأن الأحاديث بينت فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، وبرضو الواقعة كذلك من هي يوم القيامة، زي ما جاء إذا وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهناك في إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما والسابقون. وكذلك في هذه الآية يعني قدم أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابق الذي هم أعلى أخرهم لأن المقربون هم إيه هم عاد. ومع ذلك يعني وهذا لله في ذلك حكمة يعني وهذه السورة زي ما قلت يعني تصف المؤمن العبد يعني في هذه الدنيا وفي آخر السورة عند إيه عندما يكون إيه عندما يكون محتضر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند لا ما هو إنه فلا أقسم مواقع النجوم فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا لما يكون محتضر. والإنسان عندما يكون محتضر خلاص يعرف نفسه هل هو من أهل الجنة ولا من أهل النار. هنا في الدنيا يمكن ما يدري يغلط لكن إذا جاء الموت لأن ملك الموت يأتي بأكفانه المؤمن ينزع روحه زي ما ينزع الإنسان الشعر وهذاك فيتحقق يعني خلاص إذا صار هنا يتحقق الموضوع ويظهر له إيش وحملت الأرض وفدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت وانشقت السماء فهي يومئذ واهية ومعلوم أن الله قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقررين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يزي الله كل نفس ما كسبت. كل القرآن السورة المكية وهذا بحثها أبد وهي هي الكثير يعني السورة المدنية تبحث في الايه في الأحكام وبرضها هي كمان تذكر يعني والسورة المكية هي كثيرة المدنية تقريبا البقرة مثلا آل عمران النساء المائدة وهناك سور التوبة وهذا وكذلك زي في الجزء يعني من الحديد إلى تقريبا إلى التحريم كلها سور مدنية هذا كلها سور يعني جزء وسورة كله مدني. وهناك فين تجد سورة مدنية سورة محمد سورة الفتح هذه يعني تقريبا ولكن فيها وهي أعظم والملك على أرجائه. الملك معناه جنس الملك مش ملك واحد على أرجائه يعني إيه تصب إيه بالناس مثلا الله يوم القيامة ثبت أنه ينزل نعم نزولا يليق به ويحكم بين عباده والنزول هذا نزول يليق بجلاله وعظمته. وهذه أحاديث صحيحة ثابتة كما جاء في الحديث ينزل الله كل في آخر يعني آخر الليل نعم فيقول من يسألني فأعطيه من يسألني فأعطيه من يستعيذني فأعيده من يستغفرني فأغفر له. فهذه أحاديث. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية عنده في هذا يعني يقول هذا الحديث يعني متواتر شرحه هو في كتاب الآن لشيخ الإسلام ابن تيمية النزول جول المتأخرين دول الشاعر قالوا كيف ينزل الله وقاموا حتى ادعوا ان بعض العلماء كانوا ان المستمية يعني فهذا غلط يعني نزول يليق وهذا زي السمع والبصر والإرادة فإن الله يسمع والمخلوق يسمع والمخلوق يبصر والله يبصر مثلا أي واحد يتكلم هناك وراء الباب نحن ما نسمع منه شيء ولا نبصر إلا هناك والله يسمع جميعا ولذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء، والمخلوق يسمع وبل الحيوانات كمان، فما في تشبيه، اللفظ واحد والمعنى مخلوق، وهذا موجود في كتاب الله، ليس كمثله شيء وهو السميع. وقال عن الإنسان: نعم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. ونحن الآن شفنا يعني في الطب الحديث السمع والبصر، البصر معناه يقولوا 6/6، هذا ممتاز خلاص، إذا واحد تخرج من الجامعة يبغى يصير طيار يقبلوه، أما 6/15 هذا يصلح يصير مدرس بالكير ما يقبلوا واحد من الخطوص أبدا. وهذا البشر تعلم هذه الأشياء، واحد في 6/50 هذا قريب يصير أعمى تقريبا. هذا فين الإنسان تعلم، أولي أعدنا كان يعرف هذا ما يعرف هذا. ربنا علمه. والملك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني وجاء في بعض الأحاديث أن الملائكة تصف بالناس صفوف كذا، ثم ينزل الله نزولا يليق به ما وزي ما قلنا صفات الرب لا تشبه صفات المخلوق. وقد مر علي مرة من المرات أنا يعني أن الله لما خلق الرحم، نعم، استعاذت بالله سبحانه وتعالى، استعاذت بالله وأخذت بحق الرحمن. أنا لما حق الرحمن، الحق معناه مربط الإزار هنا زي السوالة، قلت هذا الصفة لازم تأول يعني. خفت أنا، لكن سألت بعدين الناس من طلبة، قال خلاص كل الصفات ما تشبه حق الرحمن، مو زي حق بني آدم، خلاص زي سمعه زي بصره زي وأبدا، فخلاص أنت يعني ما يعني. وإلا أنا حقيقة يعني قلت هذه يمكن من الصفات التي تؤول، يعني هذه من الصفات، ولكن جو العلماء يحصل الشاعرة والماتروزية فكل الصفات غيروها، استوى قالوا استولى، الرضا المحبة إلى غير ذلك، وهم إن شاء الله يعني ما أرادوا يخالفوا النصوص، إنما أرادوا الخير. يعني الإمام الكبير النووي، أنا إمام ما أحتاج يعني شرح لنا صحيح مسلم، وجوه طلبة علم في الزمان قبل سنوات يقول لك هذه الكتب لازم نحرقها. طيب إذا حرقنا صحيح مسلم شرح من فين نجيب حقنا؟ الدكاترة اللي في عصرنا هذول ما يصلح والله. لأن هذول الدكاترة بعد ما يأخذ الدكتوراه إذا ما يعني إذا ما دخل في التعليم يمكن تزيد معلوماته شوية أو يعني يستفيد، وإذا كان دخل خلف الماصة هناك صار وزير تقريبا، المعلومات اللي أخذها في الجامعة تنقص، لأنه ما في شيء يزيد بالإنفاق إلا العلم. عندك فلوس قناطير مقنطرة من الذهب تنفق منها تغلق، في شيء يزيد وهو العلم، المذاكرة العلمية، نعم، رجل عالم يذاكر في العلم. فلذلك العلماء الآن المتأخرين هذول يمكن استفادوا من العلم، والآن وجدت الأحاديث ووجد حتى الحديث، يعني تقريبا يحفظ الكمبيوتر خلاص يحفظ، بعدين يسألوا يجاوبوا. مو أول كان كتابة، كان أنه يقولوا يعني الخط يبقى زمانا بعد كاتبي، الحين صار الصوت كمان، والقراء اللي يقروا في الإذاعة هذول بعضهم مات من 20 سنة يعني 30 سنة كأنه يعني تفسرت أشياء يعني فيها فوائد عظيمة جدا. ولذلك لكن الأولين هم لأنه هذا لك لله كانوا تعلم. والملك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم، يومئذ يعني يوم القيامة، يعني يوم القيامة كل واحد. وجاء في بعض الأحاديث الآن تابعه هو في عيشة راضية في جنة عالية، والناس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: من يؤتى كتابه بيمينه، ومن يؤتى كتابه بشماله، ومن يؤتى كتابه وراء ظهره. فالذي أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي، وها هنا يعني اسم فعل أمر يسمى في اللغة العربية اسم فعل، يعني ها بمعنى إيه؟ خذ. خذ كثير يعني كتب الآن موجود مثلا ها هذا الكتاب يعني إيه؟ خذ هذا. إيش يسمى اسم فعل أمر؟ إيش اسم فعل أمر؟ يعني يقبل يدل على الأمر ولا يقبل علامة الأمر. يعني اكتب، هذا تقول اكتبي للمرأة او اكتبن، لكن ها هذا بمعنى خذ. آمين بمعنى ايه؟ اسم فعل امر بمعنى ايه؟ استجب. بمعنى ايه؟ آمين. لما نقول نحن لو ضالين نقول آمين معنى استجب دعاءنا، فإن الفاتحة فيها ايه؟ تمجيد للرب سبحانه وتعالى، اولها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد، هذا بين العبد وبين ربه، إياك وإياك نستعين، اهدنا الصراط، دلنا وأرشدنا إلى آخره، يقول إيه آمين، لأنه من اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره هذا إيه دعاء. والفاتحة شملت كل ما في القرآن، زي ما يسموه يعني استقلال ولا إيش كده في الآن. ربما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها ومقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، إني ظننت أني ملاق، فهو في عيشة راضية وفي جنة عالية فخطوفها دانية. هذا نوقف على فما من أوتي كتابه بيمينه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.